وصفاتها. فذلك الكتاب يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق وعلاها، وهو خلقه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، فكان يرجي لرضاه ويسخط لسخطه. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يعني يقول على أن الإنسان ينبغي له في شهر رمضان أن يواسي إخوانه المسلمين الفقراء والضعفاء والأيتام والمنقطعين الذين ليس لهم شيء. نعم، خصوصا الذين يكون حرفته هي كل يوم بيوم، يعني على أنه يشتغل، وكلما الأجرة هي التي يصرف منها. فإذا جاء شهر رمضان تقل الأشغال، ولا يكون هناك شغل، ولا يكون هناك ناس يعملون لا أعمال. نعم، كل إنسان يعني يشتغل بالصيام، فهؤلاء المحترفون ربما لا يحصلون شيئا يشتغلون. نعم، وربما يكون نعم قوتهم من الحرفة كل يوم بيومه. فينبغي لمن وسع الله سبحانه وتعالى وأعطاه من هذا المال حطام الدنيا، نعم، أن يفتكر إخوانه المسلمين، لأن هذا المال مال الله، والله سبحانه وتعالى أودعه عندك. ورب يوم من الأيام على أنك أنت تزول وتطلع روحك، ويأخذها من خالقها. والروح، يقول الشاعر: والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، ستردها بالرغم، تأخذ منك جبرا، سواء انت راضي او انت راضي. اذا اراد الله خروجها من جسمك، نعم، اخذها سبحانه وتعالى. والمال الذي عندك كذلك يسلب، يذهب لمن؟ يذهب للورثة. وربما ان الورثة الله اعلم هم صالحون او طالحون، ربما انهم يصرفونه في ايه، في وجوه المعاصي، وانت المسؤول عنه، فينبغي الانسان بنفسه إذا كان عنده أهل يوسع على أهله لا يضيق عليهم، وإذا كان له أقارب فقراء يوسع عليهم كذلك، وإذا كان عنده جيران كذلك يفتكرهم من هذا المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى منه أخوانه المسلمين. ويكون يقول أن الرسول كان جوادا في كل وقته عليه الصلاة والسلام، في جميع أزمانه عليه الصلاة جوادا، لكنه في رمضان أكثر وجودا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرسل سيدنا جبريل يدارسه القرآن. نعم، يدارسه القرآن عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، يسمع في القرآن نعم الأمور التي تدل على الإحسان وعلى كذا وعلى كذا إلى آخره. فكان أجود الأجودين عليه الصلاة والسلام، وينفق ما أعطاه الله سبحانه وتعالى فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تولى على الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام، وتولى على الخلق كلها. نعم، هل ترك لذريته عليه الصلاة والسلام؟ ما ترك تركة. قال: ما ورث؟ قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، بل ما تركناه صدقة، حتى لتركوه صدقة. والرسول ما ترك شيء، ما خلى عماير فيها من الشقق 20 شقة و70 شقة و80 شقة، بل كانت بيوته كلها حجر. ايش معنى حجر؟ يعني الزوجة لها غرفة واحدة. نعم، كل زوجة لها غرفة واحدة. إذا الرسول إذا الزوجة مدت رجلها في الغرفة، لا يجد الرسول أن يضع رأسه الشريف في السجود في الليل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنه كانت أمامه في القبلة، فكان إذا سجد ترفع رجله حتى يجد الرسول موضع يضع فيه جبهته الشريفة عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب التابعي الجليل، سيد التابعين، يقول: لو أنهم تركوا بيوت الرسول على ما هي عليه وأبقوها ولم يهدموها ولم يدخلوها في المسجد، لأن قبر الرسول ما كان في المسجد في زمن الرسول، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر، ولا في زمن عثمان، ولا في زمن معاوية، ولا في إلا في زمن الوليد، الوليد ابن عبد الملك في السنة الثانية في المئة الثانية من الهجرة، أراد أن يوسع المسجد، فجاءوا من هذه الجهة، فاضطروا أن يدخلوا القبر، ولا الرسول ما يرضى عليه الصلاة والسلام لو كان حيا ما يرضى أن قبره يدخل جوا، لأنه قد قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن من لطف الله ومن حب الرسول على أنه لا يريد أن يكون قبره أن يكون قبره مسجدا في القبلة ويكون في المسجد، أنهم وضعوا عليه ثلاثة جدار، القبر داخل بثلاثة جدار مثلثة، هذا مثلثة يعني هي هنا جدار وهنا جدار وهنا جدار مثلثة، يعني حتى لا يكون في وجه القبلة. ثم بعد ذلك وضع عليه كذلك بعد هذا الجدار وضع عليه كذلك شيء، ثم وضع بعض الشيء هذا الشباك الحديد. فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الله تعالى قبل دعاءه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول استجاب له ربه عليه الصلاة والسلام ولم يجعل قبره ولو دخل في المسجد، لكن الرسول ما كان حيا عليه ذلك الوقت، ولا أبو بكر ولا كذا، ما دخل إلا في زمن الوليد ابن عبد الملك بعد أن تولى الخلفاء الراشدين، ماتوا تولى سيدنا معاوية وهو أول من تولى من بني أمية، 14 خليفة من بني أمية، 14 خليفة، أولهم سيدنا معاوية ابن أبو سفيان من البيت السفياني، وابنه يزيد معاوية الثاني، وهذا الرجل من الصالحين، هذا الولد من الصالحين، كان صغيرا بويع بالخلافة وهو غلام، يمكن على أنه عند البلوغ أو بعد البلوغ بايعوه بإيش يعني أوصى له بالمبايعة والده يزيد، لكن هذا الرجل الصالح نعم كان مريضا وما رضي بالولاية، قال لست أهلا لها. شوف الرجل الصالحين عرف على أن نفسه لا يقدر أن يكون خليفة، مع أنه في ذلك الوقت ما في مشاغب له أبدا، فقال اختاروا لكم خليفة، مكث شهرا ولم يخرج ولم يصلي بأحد، لأن الخليفة كان هو الذي يصلي في البلد الذي هو فيها، لم يخرج نعم، وقال له أوصي، قال ما أتحمله، يعني ما ذقت حلاوتها لا أذوق مرارتها، شوف ما ذقت حلاوة الخليفة الخلافة فلا أذوق مرارتها، يعني أوصي أحد بالعهد أحد الإنسان ثاني فأكل مرها وأنا ما أكلت حلاوتها. انتهى البيت السفياني، انتقل إلى بني أمية إلى بيت آخر، البيت المرواني مروان بن الحكم، وتولى بعده ابنه الذي هو من الذي هو عبد الملك. لكن الصحابة وأهل مكة وأهل مكة وهؤلاء كلهم دحين جاينا، قلنا لهم عند المغرب بعد المغرب تعالوا شاهدنا. فيقول العلماء الشيخ الذهبي وغيره من أصحاب الحديث يقولون على أن مبايعة مروان ليس بصحيحة، ومبايعة كذلك ابنه عبد الملك في الأول ليس بصحيحة، لأن الصحابة وأهل مكة وأهل المدينة بايعوا سيدنا عبد الله بن الزبير بالخلافة وصار هو الخليفة نعم، ولم يتبع سيدنا عبد الله بن الزبير إلا الشام، وأهل الشام بايعوا من؟ بايعوا المروان نعم، وراد أن يهرب لكن ثبته إنسان، وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينقذ سيدنا عبد الله بن الزبير فيها 7 سنين أو مهرها، ثم بعد ذلك بويع لمروان لكن مبايعته غير صحيحة على ما يقول العلماء، ثم كذلك لأنه خارج على ابن الزبير، ثم تولاها عبد الملك في الأولات كان خارجا، وإنما بموته سيدنا عبد الله بن الزبير وقتله شهيدا رضي الله تعالى عنه، بايع الناس بعد ذلك من مروان ابنه عبد الملك، قيل على انه من بعد ولاية من بعد موت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، نعم صلحت المبايعة لمن؟ صلحت لايش؟ لعبد الملك. وعبد الملك نعم هو اول يعني من بعد سيدنا معاوية، هو اول مؤسس، هو ثاني مؤسس للدولة الأموية، ومن ذرية مروان عبد الملك، هؤلاء يعني باقي الخلفاء هناك ثلاثة و11 يعني عبد الملك و10 بعده، إلى أن انتهت خلافة بني أمية بمروان بن الحكم الذي يلقب بالحمار، كان يلقب بالحمار لأنه في زمانه كثرت عليه الفتن، فتنة منه وفتنة منه وفتنة منه، وكان هو يصبر لها ويقاتل رحمه الله، فلذلك لقبوه بالحمار، لأن الحمار قد مدعود على ظهره ما يتكلم ويمشي، فلذلك لقبوه لصبره، لقب بالحمار لكونه إيه؟ صبر. ثم جاءت الدولة العباسية، الدولة العباسية من ذرية سيدنا عبد الله بن عباس، وأولهم السفاح، أولهم السفاح، سمي بالسفاح لأنه قتل في بني أمية قتلا شديدا، حتى على أن والذي قواه على ذلك هو الشاعر، قال لا يغرنك من رجال، نعم فضع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. شوف الشاعر هذا العياذ بالله، نسأل الله، حرك السفاح وقاله لا تبقي من إيه في شعري، لا تبقي من ذرية بني أمية أحد، فقتلهم. يقيل على أنه قتل في يوم هو وجيشه 30,000 من بني أمية، ها، ووضع فوقهم الأنطاع، ها، وأكلوا الأكل فوق أجسادهم وهم يرتعشون القتلة، يعني أرواحهم ما طلعت. شوف الجبر والعياذ بالله سبحانه، شجعوا هذا الشاعر، لكن هذا الشاعر الله سبحانه وتعالى ما فكه، سلط الله عليه، هو هذا سلط الله عليه بني العباس، ها، فدفنوه وهو حي، دفنوه وهو حي. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، لأن كلنا واقعون في الأخطاء، نسأل الله التوفيق. نعم طيب، فالإنسان يكون في جاهل رمضان يواسي إخوانه المسلمين، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه مالا أو أعطاه شيء من الدنيا أو من حطام الدنيا، وهنا يقول على أن الرسول كان أجود الأجودين وأكثر ما يكون جوادا متى؟ في رمضان. فلذلك الإنسان ينبغي له في جاهل رمضان أن يواسي إخوانه، أن يوسي على أهله في البيت، كذلك جيران، كذلك أقاربه الفقراء، يا افتكره، لأن أكثر الناس في رمضان ما يشتغلوا، ربما أن يكون بعض الناس ما عندهم حرفة ولا عنده يصرف إلا من الأجرة اليومية، فيكون في رمضان قد يعني الناس ما عنده أشغال في رمضان، أكثر الناس توقف الأشغال، فما يحصل، فأنت تواسي. وكان الرسول عليه السلام يفعل ذلك، لأن الرسول خلقه القرآن، ما القرآن ما يدل على شيء إلا يعمل به، ولا ينهى عن شيء إلا ينتهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، إذا أعطانا شيء من حطام الدنيا نواسي به، لأن إذا مات ابن آدم ها تبعه في الجنازة ثلاثة، إذا مات ابن آدم تبعه في الجنازة كم؟ في ثلاثة، تبعه ولده يروح معه في الجنازة، يودي أبوه للقبر، عبده إذا كان عنده عبد يروح معه، مال هذا المال، ها، كذلك عمله الذي عمله في الدنيا يروح معه، الاثنين هذولا يرجعوا، الولد ها والمال يرجع، من يبقى معه جوا؟ نسأل الله أن يحسن أعماله، ما عندنا أعمال، لكن نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، إذا أعطانا شيء من حطام الدنيا لابد أن نفتكر ونواسي الضعفاء، خصوصا الأقارب، أخوك الفقير تواسيه، ابن عمك فقير، قريبك خالك ابن خالك، الأقربون أولى بالمعروف. ثم بعد ذلك إذا الله أكرمك زيادة عن ذلك افتكر أخوانك المسلمين، لأن المسلمون والناس كلهم أبوهم واحد. من هو أبوهم؟ آدم. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، كلنا مولودين من نفس واحدة. ثم جعل منها زوجها، وبث منهما هذه الذرية رجالا ونساء، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب ويسخط من سخطه وانتوا اللي كلمتونا، هل يرزم العيشة بس دحين يعني انتوا تحيرتوا واترك الناس اللي يسأل العيشة إن شاء الله يحلى في عبادة. أيوة. ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه، فلذلك كان جديرا بأن يتضاعف جوده. وأفضل في هذا الشهر الذي أنزل عليه فيه ابتداؤه مع نزوله كله فيه، يعني يقول على أن هذا الشهر الذي هو شهر رمضان يكفيه فخرا، يكفيه فخرا أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. ما أنزل القرآن إلا فيها رمضان. متى أنزل؟ في أي ليلة؟ ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ والله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله أن القرآن نزل في فلذلك ينبغي لنا أن نعمل بما يحثنا عليه القرآن. نسأل الله التوفيق. نعم. كله فيه أيضا جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ومع أهله بمخالطة جبريل وكسرة مدارسته له هذا الكتاب. يعني على أن جبريل، الله كان يرسل سيدنا جبريل، نعم، يدارس الرسول ليليا كل ليلة في رمضان. كل ليلة في رمضان ينزل سيدنا جبريل ويدارس الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان. وعند آخر سنة من سن الرسول عليه الصلاة والسلام التي مات فيها الرسول عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل مرتين، دليل على أنه هذا آخر سنة له عليه الصلاة والسلام. نعم. ليثبت القرآن في صدره وليري الناسخ والمنسوخ إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الذي يحث على المكارم والجود. ويقول على أن القرآن يحض المسلمين على الإيه؟ على المكارم، ويحضهم على كذلك الجود، على المكارم وعلى الإيه؟ وعلى الجود. نعم. فبمجموع ما ذكر من شرف الزمان وهو رمضان، لأن الله يقول في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويجب على كل مسلم أعطاه الله جميع حطام الدنيا أن يفتكر أقرباءه، ابن عمه، أخاه، قريبه، بعد ذلك جاره، بعد ذلك الضعفاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لأن المال لا يصحبه في القبر بل يتركه. الله يقول إيش يقول في القرآن، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني الذين أنتم تختالونه والمفاتيح تشيل تحطها في الليل تحت راسك، هذه كلها تركتها. لأنه يقول ابن آدم إذا ولد وخرج من بطن أمه يخرج قابض على الدنيا. شوف يخرج يده كده قابضة. وإذا مات افتح يده، يعني إني سلمت المفاتيح اللي كانت عندي حق الخزائن كلها وحق صندوق الحديد وهذه كلها سلمتها للوارث، وأنا رحت هناك لحالي يدي بيضاء زي المأسور لما يؤسره كيف يسوي؟ يرفع يديهم كده، يعني تسليم. كذلك بني آدم إذا مات خلاص. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. طيب. وشرف المنزل وهو القرآن. نعم. وشرف المنزل وهو القرآن. نعم. وشرف النازل به وهو جبريل. نعم. وشرف المذاكرتي وهي مدارسة القرآن. ينبغي كل مسلم ينبغي له أن هذا الكتاب لا يترك تلاوته، لا يترك تلاوته إذا وفقه الله. نعم أنا الليل أو طرف النهار. لو تسمح له لو تسمح الفرصة كل يوم بعد هذا الصبح يقرأ صفحتين بس يقرأ صفحتين إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. وإذا وفقه الله أكثر من ذلك فلا بأس، لأن هذا القرآن هو الحرز، هو حرز المسلم وحرز البيت. القرآن مداد يتلى في البيت لا يحرق ولا يسرق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. وشرك المنازع مخالطة وشرك المخالطة وهي مخالطة جبريل أفضل الكريم. شوف وشرط يقول كذلك الرسول يخالط من؟ يخالط جبريل. لأن كل يوم ينزل إليه في كل ليلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من السماء إلى الرسول ويدارسه القرآن، فيكون رمضان رمضان زمان مقدس والوقت الذي يقرؤون فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك المحل محل مقدس وهو الإيه بيت النبوة. والمخالط الذي يخالطه الرسول من هو؟ جبريل أفضل الملائكة. فلذلك إنسان ينبغي الإنسان أن يخالط الناس الطيبين، أن يخالط الناس الطيبين لأنه يستفيد منهم. إذا لم يكن أصحاب مال ربما يكون علماء، ربما يكون أصحاب مال تستفيد من إيش؟ من علمهم، سواء كان علمهم في الدنيا أو كان علمهم في الآخرة. وأما الناس الذي ما عندهم إلا الثرثرة، أما الناس الذي ما عندهم إلا الثرثرة وما عندهم إلا الكلام الفارغ، فلان سوى وفلان فعل وفلان بناله وفلان ما بناله، ومن فين جابها ابن الكلب ومن فين جابها ابن الحرام سرقها، هذه الكلمات الفارغة. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، نعم يتكلموا بالفارغ إلى آخره. وفلان كسب في الأرض وفلان مدري حصل، هذا كلام ثرثرة. ولا تكون ثرثرة في كل واد تخطب، إياك ومجازة الثراثرة، عليك بخالط الناس الذين تستفيد منهم إما في دينك أو دنياك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فلذلك يقول شرف الزمان وشرف المخالط، المخالط وهو الرسول يصاحب سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل صاحب الرسول، ونايك بالاثنين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى سيدنا جبريل وعلى الجميع. نعم. وشرف المخالطة وهي مخالطة جبريل الأفضل من سائر الملائكة. أفضل الله سماه بروحنا، روح القدس الله سماه بإيه؟ بروحنا. نعم. حصل له صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأعظم. نعم. معلم الملائكة اختلفوا، هل الملائكة أفضل أم بنو آدم أفضل؟ الصحيح على أن الرسل والأنبياء أفضل من رؤوس الملائكة، وباقي الملائكة أفضل من الإنس، لأن الملائكة ما عندهم شهوة، الملائكة ما خلق الله فيهم شهوة، ولا يأكلون ولا يشربون، لا عندهم لا أكل ولا شرب، ولا يفعلوا حرفة ولا مرفة، بل أكلهم وشربهم التسبيح، عباد مكرمون، يسبحون له أناء الليل وأناء النهار. نسأل الله. لكن بنو آدم وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل فيهم الشهوة، المتقي ربما يكون المتقي أفضل من غير رؤساء من رؤساء الملائكة، لأنه مع الشهوة هو يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. مثل ما قلنا لكم الحكاية هذيك على أن كان شيخ يدرس في يدرس الطلبة، وكان هذا الشيخ الذي يدرس الطلبة كانت عنده ابنة جميلة مشهورة بالجمال، وكل إنسان في زمانها يطلبها. نعم. فخرجت حول البيت تلم حطب ببيته. نعم. بعد ذلك جاءها المطر، فهي في رجوعها المطر نزل عليها، فبعد ذلك وجدت دهليزا مفتوحا دهليز بيت مفتوح، دخلت في هذا الدهليز ليه؟ لتستتر عن المطر. تستتر عن ايه يا شيخ؟ عن المطر. كأنه هناك احد تلاميذ شاب كان هناك فيه في المحل جوا في داخل الدهليز، مثلا تقول هناك مقعد او ديوان، فيه شاب من تلاميذ ابيها، من تلاميذ ابيها يذاكر في كتابه، وامامه بعد المغرب حينما اظلمت الدنيا بغروب من الغروب بالسحاب والمطر، ولع اللمبه وجعل يذاكر عند اللمبه. دحين هو راها، راى الشخص الذي دخل ونظرها، لكن ما يعرف على انها هي ابنه ايه؟ ابنه شيخه. فجاءه الشيطان، شوف جاءه الشيطان لهذا الشاب، قال له يا شيخ الفرصه صلحت، شوف الغزال في الدهليز، قوم. هذا الولد الشاب من المعصومين، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم، يعني الله عصمه وإن كان به شهوة لكنه محفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى، نجعل الله يحفظنا وإياكم من المعاصي. جاءه الشيطان فقال له قوم شوف الإيش الغزال في الدهليز، وهذه فرصة صنعت والدنيا غيم ولا أحد والناس بيوتهم. فهو جاء الله سبحانه وتعالى ألقى في روعه أن يقول طيب هناك فيه نار الله يعذبني بها، خلني أحط إصبعي في هذه في هذا في هذا في هذا الإيه في هذه اللمبة، ذيك اللمبة حقتنا اللي كانت أول حقت الغاز أم الفتيلة، ها خلني أشوف نار الدنيا ولا نار الآخر. دخل إصبعه حركته، قال هذه نار الدنيا ما قدرت عليها، كيف نار الآخر؟ ها يجي له الشيطان ولا كذلك، وضع إصبعه الثاني، ها جاء له الشيطان وضع قال لك أصابعه كلها العشر في هذه المدة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يوقف المطر. خرجت البنت إلى بيت أبيها، هو ما يدري على أنها هي إيه؟ هي بنت أستاذي، بنت شيخي. ذهبت إلى بيت أبيها، أخبرت والدها بما حصل منها لهذا، كذا كذا حصل علي كذا كذا، ورأيت شابا كذا كذا إلى آخره، يفعل كذا كذا إلى آخره. هو ما قام بمحل الولد، بمحله والده. هذا حين جاء في الصباح يدرس، وإذا الولد أيادي منفضة، التلميذ هذا أحد التلاميذ منفضة يده، جاء يسلم على الشيخ، فالشيخ قال له إيش هذه يدك؟ ما رضي يخبره. قال له أصدقني من هي يدك؟ قال له كذا وكذا وكذا. قال له أنت تركتها لله خوفا من الله، وأنا الليلة أزوجك هي حلالا، وأنا الليلة أدخلها عليك حلالا، من ترك شيئا لله عوضه الله. من خاف الله سهل الله له الطريق. نسأل اجعل لنا ولكم من كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يحفظهم الله من الوقوع في المعاصي. نسأل الله أن يقوي أنفسنا على الإيه؟ على عدم المعاصي، ويكرهها على عدم المعاصي، لا يقوي أنفسنا علينا بل يقوينا على أنفسنا، نسأل الله التقدير. طيب أقرأ يا شيخ التوسط الليلة ايش هو؟ الليلة ربوع؟ اي أقرأ، اي أقرأ فرائض. الأيام تجري، نعد أيامنا والليالي، والليالي والأيام تعدهم، والليالي والأيام. كل يوم نطرح من عمرنا 70 سنة 80 سنة، كل ما مضى شهر هذا من العمر، تنقيص تنقيص تنقيص تنقيص لين يستوفى. نسأل الله أن يوفيها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، على توبة شهادة، وعلى حب وحب رسول الأعظم. اجعل قلوبنا ملتفة على حب ربنا وعلى حب نبينا الأعظم ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام. ما نتابع أحد، وإذا دعونا أحد لا نقول إلا الله، وإذا ردنا أن ندعو في جميع أمورنا ما نقول إلا يا الله، ما عندنا غيره أبدا، واحد أحد. أدعوني أستجب، لا نقول يا شيخ فلان ولا يا شيخ فلان، يقول يا الله. نعم طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله رحمه المسلمين: وكأم الأرامل يتقدم أنها 3 زوجات وجدتان وأربع أخوات لأمنا. يعني يقول على أنه رجل مات. نقرأ الليلة والقابلة في علم الميراث، يقول رجل مات وترك كم زوجة؟ 3 زوجات. جدتان. نعم وجدتان. وترك جدتين، جدة من أبي وجدة من أمي، وترك أربع أخوات من أمي، أربع أخوات من إيه؟ من أمي ها. وثمان شقيقات. وثمان أخوات شقيقات في غيرهم؟ لا. ها؟ بس. ما في غيره. طيب. نجل الأول، من هم الأول؟ ترك ثلاثة زوجات. الوارثين فيهم ذرية؟ ترك ذرية الرجل؟ لا. لم يترك ذرية. فإذا ماذا نعطي الزوجات الثلاثة؟ الربع. نعطيهم ربع التركة. الثلاثة الزوجات نعطيهم إيش يا شيخ؟ نعطيهم ربع التركة. ربع الإيه؟ التركة يشتركون في الربع. يقسم الربع عليه. مثلا لو ترك بيتا 24 قيراط نعطيهم كم؟ 6 قراريط. 6 قراريط، لأنه ما عنده إيه؟ ما عنده ذرية. ولهن الربع، يعني لهن الزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الولد يعني يطلق على الذكر والأنثى، يعني المولود. إذا لم يكن لكم ذرية لا لا لا ذكور ولا إناث، فيكون الزوجة تأخذ الإيه؟ الربع. إن كانت واحدة الربع، كانوا اثنين ثلاثة أربعة، وهو المنتهى إلى أربع، فيكون إيه؟ فوق الأربع لا يجوز، فوق الأربع لا يجوز. نعم. والزوج لا، والزوج لا لا يزوج أربعة إلا إذا بشرط، لا يزوج زيادة عن واحدة إلا بشرط أن يكون يقدر، أن يكون عنده قوة في جسمه.